قال: إذا طلبت من تاجر أن يبيع بضاعة لي وأخبرته بالثمن الذي أريده لنفسي وأنه إذا باعها بأكثر من الثمن الذي حددته فهو ربح له، فما حكم ذلك؟ يجوز ذلك إذا قلت بأن هذه السلعة وهذه العين بعها لي بثمن محدد لا تنقص عن ذلك، وإذا زاد على هذا الثمن المحدد فهو لك، جاز ذلك. يعني كأن يقول مثلا بعها لي بألف ولا تنقصها مثلا عن ذلك، فإذا زادت على هذا فما زاد فهو لك. هذه الزيادة إذا أذن له فيها فلا شيء عليه، فهي للذي وكله بالبيع. قال: إذا أخرجت زكاة الفطر يوم 28 رمضان وكان شهر رمضان كاملا فيكون بذلك أخرجت قبل العيد بثلاثة أيام، فهل يصح ذلك؟ يصح ذلك. كان الصحابة ذكروا بأنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فالمعتبر هو المتيقن، فإنهم قد يخرجونها في هذا اليوم فيتبين بأن الشهر يتم 30، فلا حرج في ذلك، فإنه قد أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. وقد تكون في هذا، قد يكون إخراجها في هذا الوقت أرفق بالفقراء والمحتاجين. قال: إذا أتيت في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية أو الثالثة فهل أقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية؟ إذا دخلت في الجنازة وقد فاتك شيء منها فابدأ بصلاة الجنازة مرتبة، اقرأ الفاتحة ثم اقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم ادعو للميت ثم سلم في الرابعة. يعني فإذا سلم الإمام أكمل ما بقي، إذا سلم الإمام أكمل ما بقي عليك مرتبا. قال: بارك الله بكم، بماذا ترشدون صاحب رائحة الفم الكريهة؟ يرشد بأنه يستعمل السواك، السواك الذي كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، يداوم على ذلك، ولو أخذ بعض الأشياء التي تغير الرائحة وتطيب رائحة الفم فذلك من الأمور المستحبة والطيبة، مثل اللبان الذي هو المستكى مثلا، مثل أن يمضى الهيل مثلا، فهذا على كل حال غير رائحة الفم بشيء مباح. قال: هل يصح الدعاء للميت بعد الدفن مباشرة برفع الأيدي؟ وهل يصح لأحد الحاضرين أن يدعو والحاضرون يؤمنون؟ الدعاء للميت بعد الدفن مستحب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. فيستحب لمن حضر، استحب لمن حضر أن يدعو للميت، فيدعو له بالثبات ويدعو له كذلك بالمغفرة ويستغفر له، لأنه في حال بحاجة شديدة فيها إلى دعاء الأحياء له. قال: وهل يصح لأحد الحاضرين أن يدعو الحاضرون يؤمنون؟ إذا كانوا مثلا لا يعرفون الدعاء ولا كيفية الدعاء، وحصل بغير اتفاق ومداومة على ذلك أن دعا أحد الناس وأمن الناس عنده، فلا حرج في هذا، لكن لا يتخذ ذلك عادة ولا يتخذ ذلك دائما، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، يعني لم نعلم أنه عليه الصلاة والسلام دعا على للميت والصحابة يؤمنون، بل قال: اسألوا لأخيكم الثبات واستغفروا له فإنه الآن يسأل. قال هل الشراء سيارة من البنك بالقسط والبنك وليس المالك ولكنه يوجه للمعرض المطلوب الشراء منه فيدفع كاش عن الثمن وأدفع أن البنك بالقسط مبلغ يزيد عن الثمن الضروري؟ إذا مثلا أردت أن تشتري سيارة من البنك فلا بد أن هذه السيارة تكون مملوكة للبنك، لا بد أن يملكها البنك وأن يكون حائزا لها وأن يكون أن تكون في ذمته ثم تشتريها منه، تشتريها منه. وأما أن يحولك البنك إلى معرض وأنت تشتري ويدفع عنك ويقيد عليك القيمة يدفعها، يدفع الثمن الذي يدفعه عنك يكون ثمنا أقل ويقيد عليك ثمنا أعظم، فهذا لا يصح، لأن هذا من التحايل على الربا، لأن هذا من التحايل على الربا، فلا بد أن يكون البنك مالكا لهذا فيملك هذه السيارة أو هذه السلعة ويتصرف فيها، ثم إذا أردت أن تشتريها منه تشتريها من البنك مباشرة. قال هل يجوز دفع زكاة المال خارج البلد المقيم به؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وقال له في وصيته فتأخذ من أموالهم الزكاة من أموالهم وتردها على فقرائهم، قال فإنما طاعوا لك بذلك فخذ من أموالهم ثم ردها على فقرائهم. قال أهل العلم بأن المال يتكون زكاته في بلد المال، يعني يكون المال إذا أخرجت زكاته تخرج في بلد المال على فقراء ذلك البلد. ولو فعل مثلا وأخرج الزكاة وسلمها لفقير في غير البلد الذي فيه المال فإن الزكاة هنا تجزي، لكنه ينبغي أن يكون المال الذي تخرج منه الزكاة يكون تصريفها وتقسيمها على فقراء ذلك البلد. قال هنا خطبت امرأة في وفتحت عليها وهي تسكن في فرنسا ولم أتزوجها، ما فهمت السؤال؟ السؤال لم أفهمه لأنه قال وفتحت عليها وهي تسكن، ما أدري ما معنى فتحت عليها. أيوة الآن فهمت، قال خطبت امرأة وفتحت عليها، يعني يقول قرأ الفاتحة هو ومن حضر. هذا على كل حال هي امرأة أجنبية منه، ليست لم يعقد عليها، لا يجوز أن يكشف عليها ولا أن يخلو بها، فلا بد من العقد. وأما مثلا لو قرأ الفاتحة وما إلى ذلك فهذا لا يعتبر عقدا، فهي أجنبية منه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.